سائل يقول: بعض الناس يقولون لا نريد أن نتعلم ولا نسأل عن بعض الأحكام حتى لا نكلف بها، فما توجيهكم لمثلهم؟ هذا من تزيين الشيطان، من خداع الشيطان. عليك أن تعلم وتتربك التوفيق، ثم تترك التعلم تقول خاف ولا أعمل، هذا غلط، هذا من خداع الشيطان وأمر الشيطان. قال الله جل وعلا في الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا، يجب أن تتعلم وتترقى في الدين وأن تجتهد في العمل، تسأل ربك التوفيق للعمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.